إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يبين فيه أن من أنواع العبادات التي نفرد الله سبحانه وتعالى بها عبادة المحبة. عبادة المحبة من أنواع العبادات التي يجب أن نفرد بها الله سبحانه وتعالى. وأورد الآية الكريمة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس أي من المشركين الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى، من يتخذ من دون الله أندادا يعني نظراء يشرك بهم مع الله سبحانه وتعالى، يحبونهم كحب الله. ما معنى كحب الله؟ يعني كما يحب المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى، يعني كما أن المؤمنين يحبون الله سبحانه وتعالى، فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم ومعبوداتهم الباطلة كما يحب المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى. هذا تفسير. والتفسير الثاني، وهو أيضا من تفسيرات السلف في الآية الكريمة: يحبونهم كحب الله، يعني هؤلاء يحبون الله ويحبون الآلهة الباطلة، فهم يحبون الآلهة الباطلة كما يحبون الله. فإذا هذا من الإشراك في عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني بعض المشركين كمشركي قريش مثلا كانوا يعبدون الله تعالى ويعبدون معه غيره، فكانوا يشركون بالله في العبادة، فيعبدون اللات والعزى ويعبدون الله سبحانه وتعالى أيضا، فكانوا يعني يتقربون ببعض العبادات لله سبحانه ويتقربون بعبادات أخرى للآلهة الباطلة. وكان هذا الأمر شائعا في مشركي العرب، ولهذا فإن الحصين والد عمران بن الحصين رضي الله عنهما لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، كان مشركا قبل ذلك وأتى ليسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، واحدا في السماء وستة في الأرض. يعبد إيه؟ سبعة، واحدا في السماء وستة في الأرض. الأرض آلهة باطلة، أوثان يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الذي ترجوه وترجوه لضرك، يعني إذا أصابك الضر؟ قال: الذي في السماء، يعني وقت ما يحصل ضر ومكروه يكون في ضائقة فيلجأ إلى الإله الذي في السماء سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هؤلاء المشركين كانوا يعبدون الله تعالى ويعبدون معه الآلهة الأخرى. فإذا من تفسيرات الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، معبودات باطلة من دون الله، يحبونهم كحب الله، يعني يحبون هذه المعبودات كما يحبون الله سبحانه وتعالى، أو يحبونهم كحب الله، يعني هم يحبون هذه المعبودات الباطلة كما يحب المؤمنون الله. طيب، ثم قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه أيضا فيها تفسيرا: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالتفسير الأول: والذين آمنوا أشد حبا لله من سواه، يعني يحبون الله سبحانه وتعالى لا يعدلون بمحبة الله تعالى شيئا. يعني المؤمن إن أحب مثلا والده وولده وزوجه وأحب المال، أحب أي شيء من أمور الدنيا، فإنه لا يعدل بمحبة الله تعالى محبة شيء سواه، بل يضحي بكل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا إذن إيه؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المشركون يحبون المعبودات الباطلة كمحبتهم لله، لكن المؤمنين يحبون الله سبحانه وتعالى محبة لا يعدلها محبة شيء من الأشياء. وتفسير آخر، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذين آمنوا أشد حبا لله تعالى من حب المشركين لآلهتهم الباطل. يعني المؤمنون يحبون الله تعالى، ومحبة المؤمنين لربهم يعني أعظم من إيه؟ من محبة المشركين للمعبودات الباطلة. فهذه من معاني الآية الكريمة. طيب، المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة عبادة ومحبة ليست بعبادة، محبة العبادة ومحبة ليست عبادة. طيب، فمحبة العبادة هي التي توجب التذلل والتعظيم للمحبوب، يعني محبة مقرونة بذل وتعظيم لهذا المحبوب، فهذه محبة العبادة، هذه التي يعني يترتب عليها امتثال الأمر واجتناب النهي. يعني هذه المحبة هي التي تدفع الإنسان، لأنها محبة مقرونة بالذل والتعظيم، وتحمل على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهذه المحبة هي التي إذا يعني صرفها العبد لله سبحانه وتعالى صارت عبادة لله سبحانه وتعالى، وإذا صرفها لغير الله صارت شركا بالله سبحانه وتعالى، لأن المحبة المقرونة بالذل والتعظيم. ولهذا فمن تعريفات العبادة، يعني بعض السلف عرف العبادة فقال إيه؟ هي كمال الحب مع كمال الذل. العبادة من تعريفاتها أنها إيه؟ كمال الحب مع كمال الذل. فالعبادة هي إيه؟ محبة مقرونة بذل وخضوع وتعظيم. فهذه إذا صرفت لله سبحانه فهي إيه؟ عبادة لله، وإذا صرفت لغير الله فهي شرك والعياذ بالله تعالى. طيب، القسم الثاني من أقسام المحبة ما لا يكون عبادة في ذاته، يعني ليست عبادة في ذاتها، يعني بمعنى أن الإنسان إذا صرفها لغير الله يجوز ذلك ولا يعتبر هذا شركا بالله سبحانه وتعالى. وهذا القسم ينقسم إلى أقسام أيضا، فمنها محبة من يحبه الله سبحانه وتعالى وما يحبه الله، محبة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء وكذا، هذا محبة يعني عموم المؤمنين بقدر صلاحهم، يعني تزداد المحبة لهم. فهذه المحبة لله سبحانه وتعالى، وهذه محبة يحبها الله سبحانه وتعالى. محبة كل شيء يحبه الله تعالى من أقوال ومن أفعال، يحب الطاعات، يحب القرآن الذي هو كلام الله، يحب كل شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. فهذه هي المحبة في الله سبحانه وتعالى والمحبة لله، وهي أوثق عرى الإيمان. هذا النوع من أنواع المحبة لا يعتبر عبادة للمحبوب، يعني حب الإنسان مثلا لنبي أو لصالح من المؤمنين هذا لا يعتبر عبادة لهذا المحبوب، لأنه لا يعبده، يعني لا يحبه الحب المقترن بالذل والخضوع له، وإنما هو يحبه امتثالا لحب الله سبحانه وتعالى. فهذه تعتبر تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليست يعني محبة شركية، لأنها تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. طيب، وهناك المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية التي يعني جبل الله سبحانه وتعالى الناس عليها، وهذه المحبة الطبيعية يعني مثل محبة الطعام والشراب والمال والمسكن والملبس، محبة الزوجات، محبة الوالدين، محبة الأولاد، محبة الإنسان لمن أحسن إليه. فهذا النوع من المحبة مأذون فيه شرعا، لا حرج فيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب زوجاته وأصحابه وكذا. صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال فمن الرجال قال أبوها، قال فمن الرجال قال أبوها، اللي هو أبو بكر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إيه، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذه المحبة اللي هي المحبة إيه الطبيعية أو الفطرية، وهذه المحبة منها إيه ما يكون يعني مشتملا على شفقة ورحمة كمحبة الأولاد والصغار والضعفاء والمرضى، ومنها ما يكون مشتمل يعني محبة مقرونة باحترام، باحترام وإجلال، لكن إيه ليس كذل العبادة وتعظيم العبادة، زي محبة الإنسان للوالدين مثلا وللأنبياء والعلماء وكذا، هذه محبة مقرونة باحترام ومقرونة بتعظيم، بس ليست إيه مقرونة بالذل الذي هو في العبادة يعني. فالمقصود يعني إن المحبة منها ما هو عبادة ومنها ما ليس بعبادة، فالمحبة التي هي عبادة هي التي إذا صرفت إلى غير الله سبحانه كانت شركا، لكن المحبة اللي هي الفطرية الجبلية هذه يعني إذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى لا تكون من باب الشرك. وقال الله تعالى عن الإنسان يعني بصفة عامة قال إيه، وتحبون المال حبا جما، قال في الآية الأخرى وإنه لحب الخير لشديد، حب الخير يعني لحب المال مثلا ونحو هذا. فالإنسان يعني هو بجبلته مجبول على حب المال وحب الخير وكذا، ولكن يعني هذه المحبة لا تنصرف إلى العبادة. لكن إذا ذل الإنسان لهذه الأموال يعني هذه يمكن أيضا أن تنقلب إلى محبة عبادة والعياذ بالله، إذا كان فيها ذل وخضوع بحيث أن يضحي بكل شيء يعني في سبيل هذا المال، وعنده استعداد أن يضحي بدينه وأن يعني يفعل كل شيء في مقابل هذا المال، قد تنقلب إلى عباده والعياذ بالله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، يعني هذا يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يعني يدعو عليه أنه إذا شيك يعني إذا دخلت شوكة فيه فلن تقش، يعني لا خرجت منه، دعاء عليه. فالمقصود أن من الناس من إيه من يعني تبلغ به محبة المال إلى درجة العبادة والعياذ بالله تعالى، بل بعضهم والعياذ بالله تعالى يصرح بهذا. أنا تحدثنا بعض الإخوان بعض الأمريكان والعياذ بالله تعالى يعني يصرحون بأن إلههم هو الدولار وكذا والعياذ بالله تعالى، بعضهم يصرح بهذا وأن هذا هو إلههم، وعندهم استعداد يعني فعل أي شيء في مقابل المال والعياذ بالله تعالى. هنا ينقلب إيه المال إلى معبود من المعبودات والعياذ بالله تعالى. هذا ليس بصحيح، هذا حديث يعني موضوع او باطل في مسألة العشق، يعني اللي هو من يروى عن ابن عباس ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد، لكن هذا ليس بصحيح. والإمام القيم رحمه الله يعني اورد كتابه اللي هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كان أورد فيه بحثا يعني في هذا الحديث بين فيه أنه موضوع باطل يعني لا يصح يعني هذا المعنى. الأول بالنسبة لتتمة الحديث هو العشق، العشق هذا هو نوع من المحبة اللي هي المحبة المقرونة بشهوة، المحبة المقرونة بشهوة اللي هي إيه العشق، وهي يعني درجة عالية من درجات المحبة. طيب نرجع إلى حديث الآخر، حديث صحيح، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. المقصود بهذا أن أرواح الناس منها ما يتعارف يعني يكون بينه تشابه في الطبائع وتشابه في الأخلاق وفي الأهداف وكذا، فهذا التعارف في الأرواح يؤدي إلى الائتلاف في القلوب، يعني أحيانا الإنسان يرى مثلا بعض المسلمين أو كذا ويحصل بينه وبينهم مودة ومحبة بخلاف إيه مثلا آخرين. فالمقصود أن المسلم بصفة عامة ينبغي أن يكون في قلبه محبة عامة لعموم المؤمنين وعموم المسلمين. لكن لا مانع انه اذا كان مثلا بينه وبين بعض المسلمين والمؤمنين محبة خاصة بسبب يعني تقارب في الصفات وفي العادات والطبائع والأخلاق وكذا، فيمكن الإنسان يكون يميل بطبعه إلى بعض إخوانه من المسلمين، وهذا الأمر لا حرج فيه. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني كان يعني يفضل بعض أصحابه على بعض في المحبة، حتى لو كان هذا المفضل يعني ممكن يكون المفضل عليه أعظم درجة عند الله وأعظم منزلة، ولكن يعني ميل الايه الطبائع مثلا والعادات وكذا ممكن الانسان يميل الى بعض الناس دون بعض، مع كونه يحب جميع المؤمنين، مع كونه يحب جميع المؤمنين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخص بعض اصحابه المحبه مثلا الزائده، يعني مثل زيد بن حارثه رضي الله عنه وابنه اسامه بن زيد مثلا وكذا. يعني كان عمر رضي الله عنه يعني عندما يوزع العطاء فاعطى أسامة بن زيد يعني أكثر مما أعطى ابنه عبد الله بن عمر، وكان عمر رضي الله عنه في توزيع العطاء كان إيه يعني يخص البدريين بمزيد من العطاء، وبعدين مثلا أصحاب بيعة الرضوان، وبعدين مسلمة الفتح، يرتبهم على حسب السبق في الإسلام والأعمال العظيمة. فعبد الله بن عمر سأل أباه قال يعني عن سبب هذه التفرقة، يعني أعطى أسامة 3000 وأعطى إيه عبد الله بن عمر 2500 أو كذا. فقال عبد الله بن عمر لأبيه قال والله يعني إيه ما شهد زيد مشهدا لم تشهده أنت، ولا شهد أسامة مشهدا لم أشهده أنا، يعني من جهة يعني السبق في الإسلام والشهود يعني المقاضي والشهود كذا. فيعني زيد بن حارثة ما حضر حاجة أنت ما حضرتهاش، ولا يعني إيه أسامة حضر شيئا إيه لم أحضره، فيسأل يعني عن سبب هذه التفرقة. فقال عمر رضي الله عنه يعني لهو إيه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، ولا أبوه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك مثلا. فالمقصود يعني إيه ممكن الإنسان يحب يعني بعض المؤمنين محبة زائدة بسبب ائتلاف الأرواح، يعني إيه عن طريق يعني اتفاق الطبائع واتفاق الأشياء. وقد يكون أيضا هذه المحبة قد يكون لها سبب مثلا مثل الإحسان إلى الإنسان، فالإنسان أيضا يميل بطبعه إلى محبة من أحسن إليه. فممكن مثلا واحد يعني قدم اليك معروفا او خدمات يعني تعتز بها او كذا، فيكون في قلبك له يعني محبه زائده يعني من اجل ما تسبب به من الاحسان اليك في امر دين او في امر دنيا او كذا. نعم. يكون الله ورسوله أحد إليه. فقال عمر. نعم، هيأتي الحديث هذا سأذكره الآن إن شاء الله حلقة. وبعض العلماء قسم المحبة يعني تقسيما آخر، وقال المحبة يعني تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو محبة الله سبحانه وتعالى، قال القسم الأول إيه محبة الله وهي أصل الإيمان والتوحيد. القسم الثاني المحبة في الله وهي محبة الأنبياء والرسل والصالحين، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة، وهذه تابعة لمحبة الله تعالى. القسم الثالث محبة مع الله وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك، وهي أصل الشرك. المحبة الرابعة المحبة الطبيعية وهي محبة العبد لما يلائمه ويوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة، وهذه محبة مباح، محبة الإنسان لما يلائمه ويوافق طبيعته من أنواع الأطعمة والأشربة وكذا، وهذه مباحة، وإذا أعانت على طاعة الله ومحبته صارت عبادة لله تعالى باعتبار الغاية والمقصد منها إذا استعان بها الإنسان على طاعة الله تعالى. وإن صدت عن ذلك دخلت في باب المنهيات، وإلا بقيت من المباحات. يعني مثلا محبة الأموال فهذه هي في الأصل من المباحات، ولكن قد تنقلب إلى طاعة وقد تنقلب إلى معصية. تنقلب إلى طاعة إذا استعان الإنسان بهذا المال على طاعة الله تعالى، تعفف به عن سؤال الناس واستعان به على الأعمال الصالحة وتصدق منه وكذا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه، نعم المال الصالح للعبد الصالح. وإذا استعان به على معصية الله أو صده المال عن طاعة الله، يبقى انقلب إيه، حبه للمال إلى معصية إذا كان يصده عن العبادات الواجبة ويحمله على المعاصي، فينقلب إلى معصية. وإذا كان يعني لا هذا ولا هذا، يعني مال ينفقه في المباحات لا هو يستعين به على طاعة الله ولا هو يستعين به على معصية الله، فيظل من باب الإيه، المباح. هذا تقسيم يعني أدق يعني من التقسيم. طيب، قال: وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طيب، في هذه الآية يقول سبحانه: قل، يعني يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، عشيرة الإنسان يعني قرابته، وأموال اقترفتموها، والأموال التي اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها، تجارة تخافون يعني أن تكسد وتبور، ومساكن ترضونها، إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. معنى فتربصوا أي انتظروا، والمقصود هنا التهديد، يعني فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني فانتظروا عقاب الله، أو إيه، يعني انتظروا عقاب الله، فتربصوا يعني فانتظروا حتى يأتي الله بأمره. والمقصود بالأمر هنا يعني الأمر الذي فيه إيه، عقاب وإهلاك لمن إيه، آثر محبة هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله، يعني الذي آثر محبة هذه الأشياء وقدمها على محبة الله تعالى، بحيث انه يعني عند التعارض، يعني احيانا لا يحصل تعارض بين محبة هذه الاشياء ومحبة الله تعالى، كما اذا كانت يعني تعين على طاعة الله، اذا كان يعني المسكن او المال او كذا يعين على طاعة الله تعالى، ما فيش تعارض، او محبة الاباء والابناء. لكن اذا حصل تعارض، يعني محبة الاباء والابناء والاموال والمساكن تتعارض مع محبة الله ورسوله، هنا يأتي ايه، الامتحان والابتلاء، هل يؤثر محبة الله ورسوله على محبة هذه الأشياء، أو يؤثر محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله. يعني إذا حصل مثلا أن أمره أبوه بمعصية لله تعالى، هل يقدم محبة الله على محبة الوالد أو لا؟ أو كذلك مثلا الأولاد، الحرص على اكتساب المال مثلا للأولاد أو كذا، هل يعني يحمله هذا على أن يكتسبه من معصية، فيكون محبته للأولاد دافعا الى الوقوع مثلا في المعصية فيكسب لهم من حرام او كذا، او محبته للمكن يشتريه بالربا او يشتريه بالحرام او يسلك يعني طرق المحرمة من اجل يكون له مثلا مكن او شيء من هذا. فاذا حصل انه يعني قدم محبة هذه الاشياء على محبة الله ورسوله، فانه يكون مهددا بهذا العقاب. نعم، يعني يحمل على يعني قوله تعالى وجهاد في سبيله، يعني يكون إيثار محبة هذه الأشياء على الجهاد يكون حراما إذا كان هذا الجهاد واجبا وجوبا عينيا، لأن الجهاد إيه، أحيانا يكون واجبا وجوبا عينيا، ففي هذه الحالة إذا إيثار هذه الأشياء على الجهاد الذي هو فرض عينا على الإنسان يكون إيه، حراما في هذه الحالة، ويكون صاحبه معرضا إيه، للعقاب المهدد به. لكن إذا آثر هذه الأشياء على جهاد المستحب مثلا فيكون يعني ملوما، لكن لا يدخل في هذا العقاب، لأن الجهاد يعني يجب إذا دهم الكفار يعني بلدة وأنت مقيم فيها، فإذا دهم الكفار هذه البلدة وجب على أهل البلدة أن يدفعوهم إيه عنه، وصار إيه فرض عين على أهل هذه البلدة. وإذا عجزوا عن ذلك، إذا عجزوا عن ذلك واحتاجوا إلى معاونة من بجوارهم، فوجب على أهل البلاد التي بجوارهم أن يعينوهم على دفع الكفار عن أرضهم. وكذلك يكون الجهاد واجبا عينيا إذا عين الحاكم المسلم أشخاصا بأعيانهم ألزمهم بالخروج، يعني الحاكم المسلم إذا مثلا كلف أشخاصا معينين بالخروج إلى الجهاد صار واجبا عليهم وجوبا عينيا، زي مثلا في جيش إسلامي وكذا والحاكم يعني ألزم إيه أفراد هذا الجيش للخروج وكذا، فالذي يكلف بهذا من قبل الحاكم المسلم يكون واجبا عليه. وكذلك أمر أو حالة ثالثة وهي من حضر المعركة فإنه يجب عليه المكث فيها ويحرم عليه الفرار والرجوع بعد أن حضر المعركة. التولي يوم الزحف هذا من إيه من كبائر الذنوب، فحتى لو كان الجهاد في أصله مستحبا وهو اختار أنه يذهب ليقاتل وبعدين صار متواجدا في المكان وجب عليه الجهاد وحرم عليه الرجوع، لأن رجوعه في هذه الحالة يخذل المسلمين الموجودين، يعني خاصة بعد ما صار عددهم كبير وبعدين ينسحب منهم طائفة، فهذا يضعف الباقين، وما دام قد ذهب باختياره فإنه يجب عليه أن يتم ما بدأه ويثبت في المعركة. فإذا كان الجهاد واجبا ويعني تركه الإنسان انشغالا بأموال أو مساكن أو تجارة أو كذا فإنه يكون آثما معرضا لهذا العقاب. وإذا كان الجهاد مستحبا في غير هذه الحالات، يعني خرج المسلمون لفتح بلاد الكفار وتوسيع رقعة بلاد الإسلام، هذا الجهاد مستحب، الذي يرغب في الخروج يخرج. وكان من عادة الخلفاء سابقا أنهم يغزون غزوتين كل سنة، الصائفة والشتوية طول أيام عزة المسلمين، يعني كل سنة يعني غزوتين لازم، الصائفة والشتوية، غزوة في الصيف وغزوة في الشتاء، يطلعون كده يفتحون بلاد الكفار، يروحوا يوسعوا رقعة بلاد الإسلام، يدخلوا بلد يهجموا على بلد من بلاد الكفار ويدخلوها في بلاد الإسلام. يعني هذا يكون من باب فرض الكفاية، يعني إذا قام به البعض خلاص. وهذا يعني عملا بقوله تعالى لموضوع الغزوتين ده، بقوله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتقون. فقوله تعالى يفتنون في كل عام مرة أو مرتين اللي هما الغزوة أو الغزوتين اللي هما كل سنة. طيب هذا حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال الآن والله أنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، قال الآن يا عمر. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن تكون محبة المؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة كل شيء. فعمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثر محبته على محبة كل إنسان إلا محبة النفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم الآن أنت أحب إلي من نفسي. ف يعني حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. طيب هنا يعني قد يأتي سؤال وهو يعني كيف يحول الإنسان مثلا المحبة إلى كراهية أو الكراهية إلى محبة، أو كيف يزيد المحبة مثلا، ومع أن المحبة يعني عمل قلبي لا يملكه الإنسان. فالجواب عن هذا يعني يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله يقول يعني الإنسان قد تنقلب محبته لشيء كراهية وبالعكس، إما لسبب ظاهر أو لإرادة صادقة، يعني بسبب المحبة قد تنقلب كراهية والكراهية تنقلب محبة، إما بسبب ظاهر أو بإرادة صادقة، يعني بعزيمة قلبية صادقة ممكن الإنسان يجعل المحبة إرادة والإرادة محبة. فيقول يعني فمثال السبب الظاهر إذا كان لك صديق تحبه فسرق منك وانتهك حرمتك فتكرهه لهذا السبب، يعني أصلا كان في محبة قلبية لكن ممكن تتغير إذا في أسباب ظاهرة كنت تحبه من أجل مثلا إيه إحسانه إليك وكذا، وبعدين صار يسيء إليك فتنقلب المحبة إلى بغضاء، لأن المحبة أيضا لها إيه أسباب ظاهرة، فإذا تغيرت هذه الأسباب انقلبت إيه المحبة إلى بغضاء. قال أو لإرادة صادقة، كرجل يحب شرب الدخان فصار عنده إرادة صادقة وعزيمة ثابتة فكره الدخان فأقلع عنه، يعني أيضا إيه إنسان مثلا كان يحب الدخان ومتعلق قلبه متعلق به، لكن يمكن إيه أنه يكون لإرادة صادقة يكون عنده عزيمة قوية وكذا يبدأ يعني يكره هذا الدخان ويعزم على التخلص منه، وبإذن الله تعالى مع هذه العزيمة الصادقة ممكن تنقلب محبته للدخان إلى بغضاء إذا عزم قلبه على ذلك. فالخلاصة أن حديث عمر رضي الله عنه يؤيد هذا المعنى، وهو إيه أنه يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن محبته إيه قد تغيرت وقد ازدادت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث قدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ويقول الشيخ أيضا يعني ربما تسمع عن شخص كلاما وأنت مثلا إيه ممكن تسمع عن شخص كلاما وأنت تحبه فتكرهه لأجل هذا الكلام، إذا كان يعني افتراء عليه أو كذيب عليه ونقل إليه أنه مثلا يسيء إليك أو أنه من صفته كذا وكذا فتنقلب المحبة إلى بغضاء بسبب هذا الكلام، وربما إيه لقيته بعد ذلك واستفسرت منه وتبين أن هذا الكلام كذب فتعود الإيه تزول الكراهية وترجع المحبة. فالمقصود أن إيه المحبة والكراهية وكذا هذه أمور إيه أيضا هي وإن كانت قلبية في الأساس ولكن أيضا يمكن إيه اكتسابها عن طريق الإيه الأسباب. فبالنسبة لمحبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون مقدمة على كل محبة. فالإنسان لو تفكر يعني في يعني الأسباب التي تحمله على حب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إيه يعني يجعل الإنسان يزداد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعني كما ذكرنا أن الكراهية قد تنقلب إلى محبة والمحبة قد تزداد لأسباب ظاهرة أو لعزيمة صادقة، والعزيمة هذه أيضا تحتاج إلى تفكر، يعني هذا الإنسان مثلا الذي كان يحب الدخان فكرهه عن طريق العزيمة الصادقة فيكون معها أيضا إيه تفكر في أضرار هذا الدخان، أضرار الدينية أولا ثم الأضرار الدنيوية وكذا، فتفكر الإنسان فيما يعود عليه من الأذى من جراء هذا الدخان وكذا قد يقلب محبته له إلى كراهية، والعكس يعني ممكن مثلا شيء يعني له منافع وكذا والإنسان هو بطبعه يكرهه لكن إذا تفكر في منافعه وفوائده يصبح محبا له. فبالنسبة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسباب متعددة، فأولها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان العبد يحب الله سبحانه وتعالى فإنه يحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد أحبه الله وكرمه وشرفه. وكذلك أيضا إيه أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان عليه في ذاته من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يعني الإنسان أيضا بطبيعته يعني ربما يحب إنسانا من غير أن يكون له أثر يتعدى إليك، يعني ممكن أنت تحب إنسانا إعجابا بأخلاقه وصفاته الحميدة حتى ولو لم يكن هناك إيه منفعة تعود عليك من هذا الشخص، لكن أنت تحبه لذاته لما فيه من أخلاق حميدة. فإذا كان من هذا الباب فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا، والإنسان إذا قرأ سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه أكمل الناس أخلاقا وأفضل الناس أعمالا فيحب صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب. من جانب آخر وهو بقى جانب النفع المتعدي، أن أنت ممكن إنسان يعني أنت قد لا تحبه لذاته ولكن تحبه من أجل أنه أحسن إليك وتسبب في نفع جره إليك فأنت تحبه من أجل هذا. فالإنسان إذا تفكر في هذا المعنى بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل خير يعود على الإنسان في الدنيا والآخرة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تسبب في هذا الخير وفي هذه السعادة التي تكون للمؤمنين في الدنيا والآخرة، يعني كل ما هدي إليه المسلمون من إيمان بالله تعالى ومن عمل صالح ومن استقامة وانشراح صدر، وكذلك ما ينتظرهم بإذن الله تعالى من النعيم في الآخرة، فهذا كله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا فيه، لأنه هو الذي بلغنا عن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي وصل إلينا القرآن الكريم وأرشدنا بسنته صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا اجتمعت هذه الأشياء جميعا، يعني هناك كل واحدة من هذه الأسباب كافية لحصول المحبة، فكيف إذا اجتمعت جميعا؟ فإذا الإنسان إذا تفكر في هذه الأمور فإنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يعني الحافظ ابن حجر كان يقول يعني أن الإنسان يعني دائما يحب آخر، إما لتسببه في نفع عاجل أو في خلاص آجل، يعني يسبب لك نفعا أو يسبب أو يدفع عنك سوءا وضرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد تسبب لنا في النفع وتسبب صلى الله عليه وسلم في دفع الضر، لأن الإنسان إذا تفكر أيضا في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا في خلاصه من العذاب الأليم الذي كان سيحل به لو أنه مات على الشرك والعياذ بالله تعالى، فإذا تفكر الإنسان في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا في إنقاذه، يعني الإنسان لو كان سيقع في هلكة وجاء شخص فأنقذه منها فإنه يكون مدينا له بالفضل والمحبة، لأنه تسبب في إنقاذه من هلاك محقق. فإذا تفكر الإنسان في أنه كان يعني لو لم يهده الله تعالى إلى الإسلام وإلى هذا الدين القويم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان من أهل النار ومتوعدا بالعذاب الأليم، فإذا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم تسبب في تخليص الإنسان من هذا العذاب. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه يعني رواه البخاري ومسلم. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. ونفي الإيمان أحيانا يكون نفي الإيمان بالكلية بمعنى أنه يكون من المشركين، أو أحيانا نفي الإيمان يعني نفي الإيمان الكامل، يعني لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل. وبالنسبة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيضا هي على قسمين، في قسم من المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي ركن من أركان الإيمان لابد أن تتواجد في قلب الإنسان، بحيث لو أن إنسانا ليس في قلبه أي قدر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله تعالى معناه، ويستدل على هذا بوجود ضدها، لأن القلب إذا انتفت عنه المحبة تماما لابد أن يحل فيه ضدها، وهو البغضاء والعياذ بالله تعالى. فإذا كان إنسان يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في قلبه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا والعياذ بالله تعالى، فهذا كفر والعياذ بالله تعالى، يعني هذا من نواقض الإيمان. لكن إذا كان في قلب العبد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤتى مثلا من باب يعني تعلق القلب بالشهوات أو كذا، فيؤثر مثلا بعض الأشياء على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني يعطي أوامره، وإذا تعارضت يعني أوامر النبي صلى الله عليه وسلم مع المال أو الزوجات أو شيء من هذا، فإنه يؤثر يعني هذه الأمور على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من باب المعصية وليس من باب الكفر. فإذا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، إذا كان يعني لم يصل هذه الدرجة ليس إيمانه كاملا، ولكن في إيمانه نقص، وقد يصل هذا النقص إلى انعدام الإيمان تماما لو انعدمت المحبة تماما. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الولد يشمل البنين والبنات، الذرية يعني ذرية الإنسان، الولد معنى ذرية الإنسان، يعني في اللغة ليست كلمة الولد قاصرة على البنين فقط كما هي في عرف الناس، ولكن الولد في اللغة تشمل الذكر والأنثى، الأنثى هي من الولد يعني. ووالده والوالدان هما الأب والأم، وكذلك يشمل إيه الأجداد والجدات والناس أجمعين، عم النبي صلى الله عليه وسلم أي جميع الناس، يعني لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من جميع الناس. قال ولهما أي للبخاري ومسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه يعني عن أنس أيضا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث أيضا في الصحيحين، ويقول فيه صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه يعني ثلاث خصال أو صفات، من كن فيه يعني من وجدت فيه هذه الخصال ووجدت في قلبه، وجد بهن حلاوة الإيمان، استشعر للإيمان حلاوة يعني يكون الإيمان حلاوة في القلب، كما يستشعر الإنسان بلسانه حلاوة الطعام، يعني كما يستشعر اللسان حلاوة الطعام فكذلك القلب أيضا يستشعر حلاوة الإيمان، ويترتب على ذلك يعني السعادة القلبية وانشراح الصدر. فأول هذه الأمور أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أن تكون محبة الله تعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل شيء، فإذا وجد في الإنسان هذا وجد فيه حلاوة الإيمان. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني يحب الصالحين من المؤمنين من أجل يعني تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولظنه أن الله تعالى يحبهم فهو يحبهم لأجل هذا، أو لأجل أنهم يعينونه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا تحقق هذا في الإنسان بأنه صار يحب بعض الناس ليس لأجل غرض دنيوي لا يعود عليه منهم أي منفعة دنيوية، ولكن هو يحبهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم يعينونه على طاعة الله، فإذا تحقق هذا في العبد فإنه يعني يجد بذلك حلاوة الإيمان. وهذا لا يمنع أنه يمكن أن يحب بعض الناس يعني الأغراض لمصالح يعني دنيوية، ولكن أن يكون أيضا يعني يحب بعض الناس من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. احنا عرفنا في محبة طبيعية هي محبة الإنسان مثلا للزوجات والأولاد وكذا، وهناك المحبة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، فإذا كان الإنسان يعني في قلبه محبة في الله سبحانه وتعالى لبعض الناس وهم وهو يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يجد به الإنسان حلاوة الإيمان. والخصلة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني كراهيته للعودة في الكفر ككراهيته لأن يقذف في النار ويحرق فيها، فذلك لاستشعاره بأن نار الآخرة يعني أعظم من نار الدنيا، والعودة إلى الكفر هذا قذف في نار الآخرة التي أعظم من نار الدنيا، فكما هو يكره في الدنيا أن يحرق بالنار فهو يكره كذلك أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وهذا له في تفسير يعني أن يعود إلى الكفر أو أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، تفسيره على وجهين، إذا كان هذا الإنسان يعني سبق أنه كان كافرا ثم أسلم فهو يكره أن يعود في الكفر، يعني أن يرجع كافرا مرة أخرى بعد إذ أنقذه الله منه بأن نجاه من الكفر وأدخله في الإسلام كما يكره أن يقذف في النار. والوجه الثاني إذا كان الإنسان قد ولد مسلما فهو يكره أن يعود في الكفر، يعني أن يصير إليه، لأن من معاني أن عاد إلى كذا بمعنى يعني صار إليه وتحول إليه، هذا أيضا مستعمل في لغة العرب. فبقى هنا إذا كان الإنسان قد ولد مسلما فهو يكره أن يعود في الكفر، يعني يكره أن يصير كافرا كما بعد إذ أنقذه الله منه، يعني بعد إذ نجاه الله تعالى وعصمه من الكفر وجعله ايه يولد على الاسلام كما يكره ان يقذف في النار. كان مقصود ان الحديث يشمل النوعين من المسلمين، المسلمون نوعان، مسلم ايه ولد مسلما لم يسبق له انه كان كافرا، وقسم ايه كان كافرا وهداه الله تعالى للاسلام. فالذي ولد على الاسلام يكره ان يعود في الكفر، يعني يكره ان يصير كافرا وان يكفر بعد اسلامه، بعد اذ انقذه الله منه، بعد اذ نجاه الله تعالى وعصمه من الكفر. والصنف الثاني يكره ان يعود في الكفر، يعني ان يرجع الى ما كان عليه من الكفر بعد اذ انقذه الله منه، يعني بعد ان هداه الله الى الاسلام. قال وفي روايه لا يجد احد حلاوه الايمان حلاوة الإيمان اللي هي يعني بشاشة، بشاشة الإيمان هي حلاوة الإيمان، وهي تختلط في القلب يعني كما يمتزج العصير في الماء أو العسل في الماء، فكذلك يعني الإيمان له حلاوة تمتزج في القلب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا الأثر رواه ابن جرير ورواه ابن المبارك وابن نعيم وغيره. طيب هذا أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول من أحب في الله وأبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، أنك تحب المسلمين لأن الله تعالى يحبهم، وتبغض الكافرين وتبغض كذلك الفساق والظالمين والفاجرين، من يكرهه الله ويبغضه فأنت تبغضه وتكرهه، فتحب لله وتبغض لله، هذا أوثق عرى الإيمان. ووالى في الله وعاد في الله، والى يعني ناصر، وعاد يعني أيضا أبغض وعاد، فيوالي في الله يعني يوالي أولياء الله تعالى ويوالي من ينصر دين الله ويعادي من يعادي دين الله. يعني مثلا إذا حصلت حرب بين المسلمين والكفار في أي بقعة من بقاع الأرض، في فلسطين، في الشيشان، في كشمير، في أي مكان من هذه الأماكن، ليس بين المسلم وهؤلاء مثلا نسب ولا قرابة، ولكن هو يحبهم في الله تعالى أنهم ينصرون دين الله ويدافعون عن شريعة الله سبحانه وتعالى، فهو يحبهم في الله ويواليهم وينصرهم بما يستطيع ويميل إليهم قلبه، ويعادي في الله تعالى، يعادي أعداء الله من اليهود أو من المشركين على اختلاف مللهم وأصنافهم. فالمسلم يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله يوالي المؤمنين ويعادي في الله يعادي الكافرين. قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني إذا صار الإنسان يحب في الله ويبغض في الله، يحب المؤمنين ويبغض الكافرين ويوالي المؤمنين ويبغض الكافرين، فإنما تنال ولاية الله بذلك. الولاية، كلمة الولاية تأتي بمعنيين، بمعنى النصرة وبمعنى الموالاة المحبة. فتنال ولاية الله، تنال ولاية الله بذلك، يمكن أن يراد به تنال محبة الله سبحانه وتعالى بذلك، يصبح الإنسان وليا لله تعالى، يعني يحبه الله تعالى ويواليه بذلك، إذا صار هو يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله ويوالي من والاه الله ويعادي من عاداه الله، إذا صار الإنسان كذلك فإنه يصبح وليا لله تعالى، يواليه الله سبحانه وتعالى ويحبه الله، لأنه يحب من يحبهم الله ويبغض من يبغضهم الله، فهذا يؤدي به إلى أن يحبه الله سبحانه وتعالى. وكذلك من معاني الولاية النصرة، فهذا يؤدي إلى ولاية الله تعالى، يعني إلى نصرة الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل ينصر من كان يحب من يحبهم الله ويبغض من يبغضهم الله، فإن الله تعالى ينصره بذلك. قال فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني الإنسان لن يجد طعم الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله. قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، الناس يعني صارت عامة مؤاخاتهم على أمر الدنيا. وفي هذا المعنى في أثر يعني عن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول يعني إذا رأيت النصراني أغمض عيني كراهة أن أرى بعيني عدو الله. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان يعني يكره أن ينظر إلى نصراني، يعني إذا مر به نصراني يغمض عينه ويكره أن يرى عدو الله. فإذا يعني من وجد في قلبه المحبة في الله سبحانه وتعالى وأنه يبغض في الله أعداء الله فهذا يؤدي إلى محبة الله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. يعني هذا كما قال يعني بعضهم كان يقول يقول حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي أو شيء، بس يعني الإنسان من لوازم المحبة أن الإنسان يعني إذا أحب الله تعالى وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب الصالحين من المؤمنين فمن لوازم ذلك والآثار التي يستدل بها على ذلك أنك تحب من يحبهم وتبغض من يبغضهم. يعني مش متصور الإنسان يعني حتى في الدنيا يعني أنك تحب إنسان وأنت في نفس الوقت تحب عدوه، يبقى هذا وتكره أحبابه، يبقى هذه محبة غير صادقة. لو كانت محبة صادقة تجعل أن أنت تحب من يحبه وتبغض من يبغضه. فكذلك يعني الإنسان إذا حب الله تعالى كره أعداء الله. نعم. نعم. يقول قد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، التأخي يعني الصدقات، يعني صارت معظم صدقات الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني صار معظم صدقات الناس من أجل مصالح دنيوية، صاحب ناس عشان له مصالح دنيوية معاهم، مجرد ما تنتهي المصلحة خلاص ما عادش له صلة وكذا. قال وذلك يعني هذا لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى شيئا، هذه الصدقات والمحبة الدنيوية لا تنفع عند الله تعالى شيئا، لأن الله تعالى قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، غير المتقين الصدقات اللي هي الدنيوية دي كلها تنقلب عداوة في الآخرة، إلا الصدقة التي هي في الله سبحانه وتعالى اللي فيها محبة في الله سبحانه وتعالى، هذه التي تنفع الإنسان في الآخرة، لأن الله تعالى يوم القيامة يقول أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويا الله سبحانه وتعالى أيضا يقول أين المتحابون في، أين المتزاورون في، أين المتجالسون في، فيقربهم الله تعالى ويدنيهم ويظلهم بظله. فإذا المحبة في الله تعالى هذه تنفع في الآخر، ويشفع الله تعالى بعضهم في بعض وتنفع الإنسان في الآخر، لكن الخلة اللي هي الدنيوية والصدقات الدنيوية على أمور الدنيا هذه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيء، مش هينفعهم حاجة عند الله سبحانه وتعالى، لكن الصداقة التي تنفع اللي هي التي هي من أجل الله تعالى. نعم. I want to give some advice, some kind of advice to some of us, you know, from Muslim background. So we have families who are very dear to us, like parents or close relatives, who some they don't fight Islam and some they don't really like Islam, they hate Islam and they want to fight us in Islam. Yet their people are very, very dear to you, because they raise you up, but they're fighting you in the religion. So how do we behave? How does this hadith, this particular hadith, apply to people like us. ما لو كان يعني قربته من الكفار فكيف ان هو يحبهم ولا يبغضهم؟ اعزاء عليهم والده وعزاء عليهم وهم الجواب عن هذا. نعم يعني اهله يبغضوا دينه كيف يعملهم بالحب والله. نعم الجواب عن هذا يعني ان بالنسبة للإنسان إذا كان له أب كافر أو أم كافرة أو كان له زوجة مثلا كتابية أو شيء من هذا القبيل أو كان له أولاد مثلا من الكفار، ففي هذه الحالة كما ذكرنا أن المحبة فيها إيه؟ محبة طبيعية الجبلية، وهناك إيه؟ محبة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى اللي هو الحب في الله، هذا إيه؟ من أقسام المحبة. فهو الإنسان في هذه الحالة لا يعاقب شرعا إذا كان في قلبه محبة إيه؟ اللي هي الجبلية الفطرية، اللي هي من باب إيه؟ محبة من أجل العلاقة الدنيوية أو الجبلية، فهذه يعني يعفى عنها. ولكن هو في الوقت نفسه هو يبغضهم من جهة أخرى، يبغضهم من جهة أنهم إيه؟ أعداء لله سبحانه وتعالى. يعني ممكن الإنسان يحب من وجه ويبغض من وجه، يمكن الإنسان أن يحب من وجه ويبغض من وجه. فهذا يعني بالنسبة للمسلم، حتى إذا كان المسلم يعني يقع في بعض المعاصي وهو في الوقت نفسه إيه؟ لا يزال على الإسلام، ويعني يجتنب معاصي أخرى ويفعل بعض الطاعات، ففي هذه الحالة إذا كان الإنسان يعني هذا المعاصي يعني يمكن أنه يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب من وجه لأنه إيه؟ مسلم من عموم المسلمين وهو من أهل التوحيد، فأنت تحبه من هذا الجانب وتبغضه من جانب آخر، من جانب إيه؟ أنه يعني عاص لله تعالى. بالنسبة للكافر الذي بينك وبينه قرابة أو نسب أو كذا، أو أحسن إليك مثلا في أمر من أمور الدنيا، فإنه يمكن أنه يحب من جهة المحبة الطبيعية الجبلية التي جبل القلب عليها، جبل القلب على محبة الوالد والولد والزوجة ومحبة من أحسن إليك، فهذا من جهة. ولكن من جهة أخرى فأنت تبغضه لكفره وعداوته لله سبحانه وتعالى، ولا تطيعه في معصية الله تعالى، ولا تؤثر محبته على يعني على امتثال أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. والأسباب جمع سبب، الأسباب جمع سبب، وهو ما هو يعني ما يتوصل به إلى شيء، ومن معانيه الحبل، لأن الحبل أيضا إيه؟ سبب، لأنه يوصل إلى الأشياء، سيستعمل الحبل في توصيل شيء بشيء عن طريق الحبل. وكذلك بصفة عامة كل ما يتوصل به إلى شيء من الأشياء فهو إيه؟ سبب له. فقوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، يعني قال ابن عباس: المودة. يعني معنى هذا أن محبة المشركين لأصنامهم وتعظيم المشركين لأصنامهم لا تنفعهم عند الله يوم القيامة، يعني المودة الشركية تتقطع يوم القيامة، فهذا معنى الآية. وتقطعت بهم الأسباب، يعني المودة الشركية ومحبة المشركين لآلهتهم تتقطع يوم القيامة، يعني تنقلب إلى بغضاء ولا تنفعهم عند الله تعالى شيئا، لأن المشركين يوم القيامة سيعلمون، ولكن بعد فوات الأوان، أن هؤلاء الآلهة الباطلة كانت سبب العذاب المقيم والخلود في العذاب المهين يوم القيامة، فتنقلب محبتهم لهذه الأوثان بغضاء. كذلك يعني حتى الناس الذين تسببوا في شركهم وكفرهم فإن محبتهم لهم تنقلب بغضاء، كما قال تعالى عن أهل النار: كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. والذين استكبروا يلعنون الذين استضعفوا، الذين استضعفوا يلعنون الذين استكبروا، كل واحد يعلق ضلاله بالآخر ويدعو الله تعالى أن يزيق الآخر ضعفا من العذاب. فقال تعالى: لكل ضعف ولكن لا تعلمون، قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فالمقصود أن كل محبة الشركية والمحبة يعني تصد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنها تتقطع يوم القيامة. بهذا ينتهي الباب. بقيت المسائل، هي الفوائد التي تستفاد من الباب. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة اللي هي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فعرفنا تفسيرها. الثانية تفسير آية براءة، يعني برضو استفدنا في هذا الباب تفسير آية سورة براءة اللي هي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أيضا من فوائد هذا الباب أنه يجب أن يحب المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم محبته على النفس والأهل والمال. الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، أنه إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طيب لو أن إنسانا يعني أمره أبوه بمعصية فأطاع الأب وترك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا إيه؟ لم تكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الوالد. لكن هنا إيه؟ لا يكفر هذا الإنسان، ولكن يكون معنى لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمانه، لا يكون إيمانه كاملا تاما، فهنا يكون هذا نقصا وخللا في إيمانه لكن لا يكفر به. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، أن الإيمان له حلاوة، لها مذاق وطعم في القلب يحس به القلب كما يحس اللسان بحلاوة الطعام. قال السادسة أعمال القلوب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. عرفنا أيضا من أثر ابن عباس أن هناك يعني أربعة أعمال من أعمال القلوب يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان وينال بها ولاية الله، هي إيه؟ أن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، فهم الصحابي للواقع يعني إيه؟ أن الصحابي يعني الصحابة يعلمون ما عليه إيه أحوال الناس في زمانه. ابن عباس رضي الله عنهما يعني يعلم من إيه من حال الناس الذين يعني يعيشوا بينهم أنهم قد صارت إيه أكثر محبتهم وصداقتهم على أمر الدنيا. قال الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. طبعا ابن عباس رضي الله عنهما يعني تأخرت وفاته وفي عهده كان قد مات أكثر الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وهذا يعني إيه بالنسبة للعصر الذي هو فيه. قال الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، يعني إيه من معاني تفسير الآية إيه في تفسير الآية الكريمة ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أحد التفسيرين يعني يحبون هذه الآلهة كما يحبون الله، فمعناها أنهم يحبون الله ويحبون الآلهة الباطلة، ولكنهم يسوون محبتهم للآلهة بمحبتهم لله، فمعناها أن المشرك يمكن أن يكون يحب الله تعالى ولكن إيه يحب أيضا الآلهة الباطلة ولا يقدم محبة الله على محبة الآلهة. العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه، الوعيد على من كان الثمانية اللي هي إيه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر الآية. الحادية عشرة وهي الأخيرة قال أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، الذي يتخذ ندا يحبه محبة تساوي محبة الله سبحانه وتعالى يكون له في قلبه من التعظيم والذل والإجلال والمحبة ما يساوي محبة الله سبحانه وتعالى أو يزيد عليها، فهذا يكون مشركا شركا أكبر والعياذ بالله. هذا ينتهي هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.